بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نفس الرحمن من قبل اليمن. الحديث ما يصح ولا يصح. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان، والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قالت الحاشية: رواه أحمد. وقال الحافظ في تخريج الكشاف: رواه الطبراني في الأوسط، ومسند الشاميين من طريق جرير بن عثمان عن شبيب بن روح عن أبي هريرة به في حديث أوله الإيمان يماني، ولا بأس بإسناده. وله شاهد من حديث سلمة بن نفيل في مسند البزار والطبراني في الكبير والبيهقي في الأسماء، وفي إسناده إبراهيم بن سليمان الأفطس. قال البزار: إنه غير مشهور. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب، وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب: ثقة من الثالثة. وقد روى البخاري نحوه في الثالثة. والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين. ايش تقرأ الحاشية؟ وش اللي معك شرح ذا ولا ايش؟ لا، نفس النسخة بس هذا الحاشية. لا ما يصلح، اذكر المتن بس فقط. الجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في الإسناد. نعم. اقرأ لهم. وهذا الحديث على ظاهره. وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس. نفس ينفس تنفيسا مثل فرج يفرج تفريجا. وفرج هكذا قال أهل اللغة، كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب. فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: سبق بالشرح أمس أن المعنى أن العون والصلة والمدد يأتي من اليمن، وأن هذا الحديث لا يثبت، إيه ثابت. فكيف مثلا هؤلاء يردون آيات من كتاب الله ويقولون أنها لا توافق العقل، ثم إذا جاء حديث فيه ضعف وفيه نكارة قالوا هذا لأنه قد يوافق شيئا من رأيهم تعلقوا به؟ الواجب على العبد أن يكون قصده الحق، وأن يتتبع ما قاله الله وقاله رسوله على حسب ما هو مراده من المخاطبين فيمتثل ذلك، إما أن يكون يريد أن ينصر مذهبا أو رأيا أو لا يوفق في مثل هذا ولا يصدق. ثم كلام الله وكلام رسوله القاعدة عندنا التي لا شك فيها أنها لا تتضارب وأنها لا تختلف، وجاءت الأحاديث المتواترة والنصوص في كتاب الله على أن الله مستو على عرشه وأنه فوق خلقه، لا يكون في الأرض ولا يكون مع خلقه، تعالى الله جل وعلا إلا بعلمه وقبضته وإحاطته، أما ذاته فهو فوق عرشه تعالى وتقدس. فإذا جاء شيء مما يوهم باطل فالواجب أن يرجع إلى الظاهر الحق الصواب. فمن الأمثلة التي يتعلق بها هذا القائل قول الله جل وعلا وهو الله في السماوات وفي الأرض، هل يقول مسلم بأن الله ساكن في الأرض ومستقر فيها؟ وكذلك قوله وهو إله في وإله في السماء وفي الأرض، يعني أنه معبود في السماوات وفي الأرض، هذا لا يخالف كونه جل وعلا مستوى على عرشه. ومن هذا ومن ذلك هذا الحديث، نعم شبه حديث من مثال الرابع. المثال الرابع قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهذا الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف، وأولى المعاني بقوله تعالى جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات، وذكره البغوي في تفسيره. قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف فذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا ضمن معنى القصد، ضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلا بإلى. وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء، وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، يروي بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروي. عند النظر في كلمة استوى الواردة في القرآن وفي السنة يتبين أنها جاءت على ثلاثة أقسام لا رابع لها. القسم الأول أن تكون معدة لعلى استوى على العرش، والثاني معدة لإلى استوى إلى السماء، والثالثة لم تأتي في القرآن ولكنها في اللغة استوى الماء والخشبة، يعني تأتي مع الواو، وهذه معناها أنه سوى. أما إذا جاء استوى متعديا بنفسه فهذا لا يدخل في ذلك، إنه أمر آخر، وإنما الشيء الذي يكون يعدى بإلى أو على، ولا فرق بين المعدى بإلى وعلى، كلاهما سواء وكلاهما يدل على العلو والاستقرار على الشيء والارتفاع والصعود، وهذا كاد يكون إجماع من أهل اللغة ومن المفسرين. لهذا قوله جل وعلا في هذه الآية التي في سورة البقرة: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ثم استوى إلى السماء، قال جل وعلا في آيات أخرى: ثم استوى على العرش، هن استوى إلى السماء. فالماء الحامل الذي حمل هؤلاء على أن يكون قصد، لأنه جاء في سورة النازعات قوله جل وعلا إن هنا قال: فسواهن سبع سماوات وبكل شيء عليم. في سورة النازعات قال: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وبعد ذلك يعني بعدما ذكر أنه خلق السماوات والأرض: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. بعد ذلك يعني فيما يظهر بعد خلق السماوات والأرض. على هذا يقول إن بعض المفسرين قال في سورة في الآية التي في سورة البقرة: ثم استوى إلى السماء، قال معناها قصد، وفسر ذلك بالإرادة حتى يتفق هذا مع ما في سورة النازعات. وقالوا إن قصد يراد به الإرادة، وقد يراد به الفعل الذي يقع، وكل ذلك جمعا بين ما يظهر عندهم من التعارض، مع أن هذا ما فيه ترتيب حتى يقول الله في هذه الآية في سورة النازعات، لأن كلمة ثم تدل على الترتيب والتراخي كما في اللغة، فهذا الذي دعاهم إلى ذلك. أما ما عدا هذا في المواضع التي اطردت في سبعة مواضع أو ستة مواضع في القرآن، كلها جاءت استوى إلى، مستوى على، استوى على العرش بعد خلق السماوات. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ذكر هذا في ستة مواضع، رتب الاستواء بكلمة ثم على خلق السماوات والأرض، فهو اضطراد طرد في ذلك، ودل على أن الاستواء استواء خاص. وإلا قد يرد سؤال: الله جل وعلا خلق العرش قبل خلق السماوات بأزمان طويلة، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. يعني وقت الكتابة كان عرشه على الماء. لهذا يكون مثلا وجود العرش ووجود الماء قبل وجود الكتابة التي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن قوله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يكون هذا استواء خاص، استواء خاص ذكر بعد خلق السماوات والأرض، ولا ينفي أن يكون قبله استواء. وإذا جاء شيء أيضا من هذا القبيل فهذا الجواب الذي يقال فيه. أما إن يجعل كلام الله يتعارض ويتضارب، وبعضه يكون معارضا لبعض، فهذا لا يجوز أن يتعرض له، لأنه من عند رب العالمين وليس فيه اختلاف، وإنما الاختلاف موهوم يتوهمه الإنسان في نفسه، إما لأمر يكون ثابتا عنده في قرارة نفسه من الشيء الذي تربى عليه وعرفه فأراد أن يكون الخطاب موافقا لذلك، وإلا لعدم الفهم. وعلى كل حال إذا حصل شيء من ذلك الإنسان يجب أن يتهم فهمه ويعلم أن كلام الله وكلام رسوله لا يتضارب ولا يتناقض، بل بعضه يصدق بعضا. هذا الجواب على قولي على هذه الآية. نجيب المثال الخامس السادس، قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معكم أينما هو معهم أينما كانوا. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته؟ قبل هذا يقول إن الآية التي ذكرها في سورة الحديد هي قوله جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يعرج وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فجمع جل وعلا بين الاستواء وبين المعية في هذه الآية ليبين أن استواءه لا يخالف معيته، لهذا قال: وهو بما تعملون بصير. علق ذلك بالعمل، يعني أنه إن كان على عرشه عال على خلقه فهو يعلم حالكم ويشاهدكم وأنتم بإحاطته لا يخفى عليكم شيء. فإذا المعية ليس معناها الاختلاط والامتزاج بالشيء، المعية معناها المصاحبة في لغة العرب، والمصاحبة تختلف باختلاف ما أضيفت إليه. وقد يقول الإنسان مثلا: معي مالي، وماله في بلد وهو في بلد، ويقول: معي زوجتي، وزوجته في بلد وهو في بلد، ويقول مثلا: معي علمي، فعلمه يكون في قلبه معه مصاحبا دائما. فهذا فرق، هذا الشيء وهذا الشيء. وقد يقول مثلا كما جاء في كلام العرب: سرينا مع القمر. هل القمر في أحضانهم؟ لا، القمر في السماء وهم في الأرض، وهو كلام صحيح مفهوم. والله جل وعلا يقول: محمد رسول الله والذين معه. الذين معه اختلطوا بدمه ولحمه؟ كلا، ولكنه معه على الإيمان والجهاد في سبيل الله والعمل الصالح والطاعة، طاعة الله جل وعلا معه في هذا. فإذا المعية تختلف باختلاف ما أضيفت إليه. فإذا قال لنا ربنا جل وعلا: وهو معكم، هذا له معنى ومقتضى، فمقتضى معنى ذلك العلم والإحاطة والمشاهدة، ومقتضاه التخويف، مقتضاه أن نخاف ربنا، لأنه لا يخفى عليه من تصرفاتنا وأعمالنا شيء، ولا ما في قلوبنا ونياتنا ومقاصدنا، فيجب أن نراقب. فإذا مقتضى هذه المعية المراقبة والخوف. فيقول جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هل هذه كهذه؟ كلا أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم لصاحبه وهو في الغار لما قال له: لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني ثالثهما يعني بالحفظ والكلاءة والرعاية. ويقول جل وعلا في لما قال موسى عليه السلام لربه: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني فرعون، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهو مع موسى وهارون دون فرعون، ليس مع فرعون. هذا معنى آخر. ولهذا هذه المعية اقتضت الحفظ والكلاءة والنصرة، يحفظ عباده ويكلأهم وينصرهم. والأولى اقتضت التخويف، ولو كانت المعية شيء واحد ما حصلت هذه المعاني، ما حصل التفريق. والمقصود أن معنى المعية معناها المصاحبة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه لما سافر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأرض. أحد يكون خليفة في الأرض يكون مصاحب؟ هذا لا يمكن أن يكون مخلوق. الله جل وعلا مع خلقه وهو على عرشه، فلا يجوز أن نكون نأتي بمثل هذا ونقول هذه أمثلة تدل على الشبه أو على الباطل، بل هذه أمثلة يجب أن نفهمها ونعلم مراد ربنا جل وعلا بها. نعم. هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن بعد ذلك؟ وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل أن يحاط به شيء من مخلوقاته. ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط والمصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق. شوف المثال الثاني والثالث اللي بعده. وتفسير معية الله تعالى لخلقه بمقتضى الحلول والاختيار. لا يكفي هذا، يكفينا ذا. طيب. ما له داعي كلام ليش؟ تتمة. انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه على ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة مع النصرة والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم السلف، ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريرا. هذا يجب أن نفهمه على غير، يعني إن معية السلف إذا قالوا إن الله معنا بعلمه وإحاطته، ليس معنى ذلك أن المعية مجرد علم فقط وإحاطة، فهو جل وعلا معنا بعلمه وبنظره وبسمعه وبقبضته وبكل ما يصح لله جل وعلا في هذا، وهي على ظاهرها وهي حق. ولكن المعية مثل ما مضى لا تدل على الاختلاط والامتزاج، يعني يكون مثلا الذي يصب الماء على اللبن يقول صار الماء مع اللبن ممتزج مختلط ما يتميز، هذا شيء ثاني. والذي مثل يفهم من كلام الله مثل هذا المعنى هو غلط الفهم وبعيد عن الحق كل البعد، ولا تقبل اللغة العربية مثل هذا الفهم أصلا. السلف رحمه الله قالوا إنه معنا بعلمه، واستدلوا بقوله جل وعلا: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقالوا إن الله بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، وليس مرادهم بذلك مجرد العلم فقط، فعلم الله لا يخلو منه مكان، علم الله بكل شيء، كل صغيرة وكبيرة، ولكن مع ذلك علمه ونظره وبصره وإحاطته وقبضته كلها مقصودة بهذا، وهو أكبر من كل شيء، وإذا شاء قبض مخلوقاته كلها بيده كانت صغيرة. قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الذي يقول مثل هذا ما قدر الله حق قدره، يقول إنه مع خلقه بذاته في الأرض، والذي مثلا يشكل عليه شيء من كلام الله يجب أن يمد يديه إلى ربه ويسأله الفهم وإزالة اللبس، وإلا كلام الله واضح لا إشكال فيه. ثم لا يجوز أن نفهم أن السلف يقولون إن معنى المعية العلم فقط، ولكنهم قالوا هذا جوابا لأهل الباطل الذين يقولون إن الله معنا في كل مكان، إن هذا كفر بالله جل وعلا. في كل مكان يعني مختلط بذوات الناس في بطونهم وفي الحشوش وفي كل مكان قدر وقبيح تعالى الله وتقدس، إن هذا يقتضي الكفر بالله جل وعلا. فلهذا قالوا هذا القول إن الله معنا بعلمه، لئلا يتوهم متوهم أنه حال مع الخلق. وقد اعتنق مذهب الحلول بل ومذهب الاتحاد طوائف من الناس، فالحلول معناه أن الله حال فيهم، يعني حل لنزل ثلط. النصارى أيضا يقولون اتحد الناسوت اللاهوت بالناسوت، اللاهوت الإله والناسوت الإنسان تعالى الله وتقدس. ولهذا قالوا المسيح هو الله، المسيح ابن مريم، قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا الله ثالث ثلاثة. وسبقنا في سبق في الدرس الماضي أن هذه الأمة ستسير خلف اليهود والنصارى، وكل ما اعتقدوه ستعتقده طوائف من هذه الأمة، وكل ما قالوه تقولوا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه خلفهم. فلهذا وجد من يقول بهذا القول في معناه وأبلغ من قول النصارى، إنهم قالوا إن الله في كل مكان وأنه حال بالأمكنة، فصار النصارى خصوه في عيسى وفي أمه، وهؤلاء عمموه حتى قال قائل منهم: كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا، نظمه ونظامه ونثره ونظامه، يعني أنه مختلط بالخلق كلهم بل حال فيهم، وإذا تكلموا فهو كلامهم، فهو كلامه حتى نبح الكلاب عنده. فأي كفر بعد هذا الكفر أو فوق هذا الكفر؟ كل ذلك مقتضى النظر الخاطئ والاستدلال الضال. نعم. القسم الثاني. القسم الثاني يقولون إن معية الله بخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على العرش، وهؤلاء هم الحلولية. حلولية، حلولية من قدماء الجهمية وغيرهم. نعم. ومذهبهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. أجمع السلف فقط، أجمعت الرسل وأتباع الرسل وكتب الله والفطر على أن هذا كفر بالله جل وعلا. ثم السبب في هذا أن الجهمية هم النفاة المعطلة الذي عطلوا أسماء الله وعطلوا حتى خلق الله عن عبادة الله، لأنهم نفوا أن يكون العبد محبا لله أو أن الله يحب الله أو أن الله يحب خلقه، نفوه وأبطلوه. وصار مثلا أتباعهم على قسمين: قسم صاروا لا يعبدون شيئا لأن رؤساءهم وعلماءهم يقولون أن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا خارج العالم ولا مداخل العالم ولا محايثا له، ولا يجوز أن تقول له أين هو، ولا يجوز أن يكون في مكان. طيب أين يكون إذن؟ قالوا معناه أنه عدم. هذا لو مثلا قيل الإنسان صف العدم ما يصفه بأكثر من كذا، قل ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ما يصف العدم بأكثر من هذا. فصاروا لا يعبدون شيئا، هذا قسم. وهؤلاء هم مبدأ الملاحدة الذين قالوا ليس هناك آخرة، لا بعث ولا جنة ولا نار ولا حياة، وإنما الحياة هذه المادة فقط، هذه الحياة الدنيا حياة مادة، والإنسان عليه أن يتزود بهذه الحياة بما يستطيع، وبعد ذلك يكون ذرة تراب يدور مع الأرض، ما في أكثر من كذا عندهم. القسم الثاني من أتباعهم صاروا أهل تأله وتعبد، فلما سمعوا هذا الكلام وهذا التقرير قالوا إن الله في كل شيء، وصاروا يعبدون كل شيء، حتى صار أحدهم يقول إن ضلال المشركين جاء من سبب تعيينهم بعض المعبودات، كونهم مثلا عبدوا اللات والعزى ومنات وهبل وأوساف ونائلة ونحو ذلك من المعبودات المعينة، لو عبدوا كل شيء لكانوا على حق. فهذا مقتضى هذا المذهب. وهؤلاء الذين يسمون الحلولية، ومنهم من جعل بالغ في هذا وقال إن الله اتحد في المخلوقات، والاتحاد معناه غير الحلول، صار هو والمخلوق شيء واحد، تعالى الله وتقدس، فلا يصح أن تكون خالق ومخلوق، الكل خالق ومخلوق كلها شيء واحد. وهذا أيضا سلكه طوائف من الناس، نسأل الله العافية. كل هذا هو النهاية في الكفر، نسأل الله السلامة. القسم الثالث. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. قد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا. هذا معناه نفي لعلو الله جل وعلا وكونه استوى على العرش، يكون هذا يعني أخذوا جانب من الدليل وتركوا الجوانب الأخرى الكثيرة، ولا شك أن هذا ضلال بين وكفر بالله جل وعلا. نعم. فإن النصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. نعم. تنبيه، اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه لأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني الربوبية. نعم. تنبيه آخر. تنبيه آخر. نعم. أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك تارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله تعالى وهو العلي العظيم. سبق أن العلو له ثلاث معاني: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، ولكن علو القدر يكون عند من يعرف الله، من الذي لا يعرف الله فليس لله عنده قدر ولا علو. فعلو القهر وعلو القدر لا خلاف فيهما عند كل أحد، حتى الذين ينفون العلو يفسرون علو الله بعلو وهو العلي الأعلى، يقولون علو وقدر، ويقولون هذا مثل قولك الدينار أعلى من الدرهم، هذا كلام باطل. علو القهر وعلو القدر أمر متفق عليه، ولكن الخلاف في علو الذات كونه عالم بذاته. وعند السلف يقولون علو الله صفة ذات، وصفة الذات هي التي لا تفارقه بحال من الأحوال، يكون متصفا بها دائما مثل الحياة مثل العلم، لا يمكن أن يكون في وقت من الأوقات غير حي أو غير عالم، تعالى الله وتقدس. فكذلك علوه، ولهذا قالوا إذا نزل إلى السماء الدنيا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ينزل وهو على عرشه فوق خلقه، لا يكون شيء تحته فوقه أبدا. وكذلك إذا جاء إلى الأرض يوم القيامة فإنه يأتي إلى الأرض يفصل بين خلقه، هو الذي يتولى الحساب، هو الذي يحاسب عباده، لا يحاسبه ملك ولا أحد يوكله، فهو يأتي وهو على عرشه عال على خلقه لا يكون شيئا فوقه. وهذا كله يدلنا على أن صفات الله لا يجوز أن تكون مشابهة لصفة المخلوق، مخلوق ضعيف صغير، يجب أن تكون صفاته تليق به، تليق بضعفه وصغره. أن رب العالمين فلا يجوز قياسه بما هو معروف من المخلوقات، المخلوقات كلها لا تملك لنفسها ضرا ولا نفع، وهو الذي يتصرف فيها جل وعلا كيف يشاء، وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فيجب أن يكون هذا مستقر. فإذا ذكر مثلا أقسام الناس في مثل هذا أنهم انقسموا إلى كذا وإلى كذا حتى يحذر الإنسان من الباطل، وقد يسمع شيئا من الباطل فيكون على علم به فيحذر، هذا هو فائدته. وإلا الواجب أن الباطل يعرض عنه نهائيا، لأنه لا خير فيه لا في ذكره ولا في اعتناقه. نعم. استواء صفة فعلية، كيف استوى غير الاستواء دليله سمعي، والعلو غير، دليله عقلي وفطري وسمعي. هل يمكن أحد من الناس إذا قال يا ربي يذهب تحت يطلب ربه من تحت رجليه؟ ما يمكن هذا أبدا. كل إنسان إذا قال يا رب رفع يديه، فهذه فطرة فطر عليه الناس، لأن الله فوق كل أحد هكذا. فالفطرة دليل لأن الله فطر عباده عباد على الخلق. وكذلك كثرت النصوص جدا، أأمنتم من في السماء؟ هل السماء في داخل السماء؟ خافون ربهم من فوقهم، تنزيل الكتاب من الله. التنزيل من أين يأتي؟ ما يأتي من أسفل ولا من يمين ولا من شمال، يأتي من فوق. لو أن الإنسان أراد أن يحصر أدلة العلو لصار صعب جدا في كتاب الله فقط. بعضهم يقول حصيت أكثر من 1000 دليل فيه على علو الله. طيب يمكن أكثر من 1000 دليل، ولكن هل يفيد هذا المبطل؟ ما يفيده شيء. ولو جئته بكل آية، من أراد الله جل وعلا ضلاله فلا بد أن يضل. والمهتدي الذي يريد الحق يكفي دليل واحد. وفرق بين الاستواء والعلو، أي شيء واحد. الاستواء نقول دليله سمعي جاء بالكتاب والسنة، استوى على شيء خاص على العرش فقط. لا يقول استوى على السماء أو استوى على الأرض أو استوى، هذا ما يجوز مثل هذا، إنه على العرش فقط. أما العلو فهو أمر آخر. نعم. وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى فأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، كل هذه أمور ظاهرة لا أشكال فيها. ومن ظهور ذلك أيضا العروج، وأن الرسول عرج به إلى فوق السماء السابعة، وكلمه الله لما وصل إلى سدرة المنتهى التي ينتهي إليها كل ما يصعد من الأرض والسماء إلى عند سدرة المنتهى، فهي منتهى المخلوقات، وما فوقها فهو عرش الرحمن، وهو جل وعلا فوق عرشه. فخاطبه ربه وفرض عليه 50 صلاة، ثم أمره بالنزول مع جبريل. لما وصل إلى موسى إما في السماء السادسة أو السابعة على حسب اختلاف الروايات، أوقفه موسى وقال ماذا فرض عليك ربك؟ فقال فرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فقال لا تستطيع أمتك ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. التفت إلى جبريل يستشيره فقال نعم إن شئت. رجع على جبريل وقال يا رب أمتي ضعيفة لا تستطيع ذلك، فخفف عنه 15، ثم صار يتردد بين موسى وبين المكان الذي كلمه الله فيه إلى أن بقيت 5. فأمسكه موسى وقال ارجع اسأل ربك التخفيف، لقد بلوت بني إسرائيل بأقل من هذا، فعجزوا وهم أقوى أجساما من أمتك. فقال قد استحييت من ربي من كثرة ما أراجعه. فكلمه الله جل وعلا وقال أمضيت فريضتي فهي في الفعل 5 وفي الكتاب 50، الحسنة بعشر أمثالها، وأمضيت فريضتي وخففت عن عبادي إلى آخر. المقصود يعرج إلى إيش؟ إلى أي شيء يعرج؟ إلى العدم. والنزول من أين؟ ينزل من العدم، ولهذا إذا قال المؤولة الذين يؤولون نقول أنه لم تقولوا أن الله جل وعلا ينزل بالسماء الدنيا يعني تنزل أمره أو رحمته، يقول الأمر ينزل من أين؟ الأمر لابد أن يكون من آمر، والرحمة من أين؟ لابد تكون الرحمة ممن قامت به، فيجب عليكم أن تصححوا تأويلكم وتثبتوا علو الله حتى يصح هذا التأويل، وإلا لا يصح يكون باطلا. المقصود أن أدلة العلو أدلة كثيرة جدا وظاهرة وجلية، كأدلة وجود الله جل وعلا. نعم، اقرأ التنبيه، التنبيه الثالث. تنبيه ثالث، تنبيه ثالث. اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن، لا تقرأ، اقرأ الذي بعده. صدر منه كتاب ورجع عنه، والرجوع إلى الحق فضيلة، وجزاه الله خيرا وغفر الله له. المثال السابع والثامن قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نعم، حيث فسر أولا أقول في القرب، القرب جاء في كتاب الله على معنيه. المعنى الأول للسائل الداعي، كما قال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إيش؟ قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. والمعنى الثاني قرب إلى العابد، ما قال جل وعلا واسجد واقترب، وفي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه الدعاء يعني في السجود. ولم يأتي القرب عام لكل أحد، وإنما جاء لهذين المعنيين فقط. ومعلوم أن مثلا أن هذا القرب قرب خاص، قرب للداعي فإنه يسمعه ويعلم حاله والإجابة قريبة، إذا كان متيقنا ومقبلا على ربه صادقا مخلصا فالإجابة معه قريبة جدا. وكذلك العابد إذا كان مخلصا لله جل وعلا وصادقا في عبادته موافقا لأمر ربه جل وعلا فهو مقبول العمل، فالعمل مقبول لأن الله قريب لمن عبده على ما أمر وجاء به الرسول. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.